فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق بالنسبة للأخت سعاد. طيب، نأخذ هذه المجموعة ثم نعود إليكم. تفضل تفضل أخت إيمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، نشكركم على هذه الحصة كثيرا. أبدأ في السؤال الأول. نعم. كيف نصنع أبناءنا قبل أن نصنع مصانع؟ يعني أول سؤال. السؤال الثاني، بعض الناس يحملون أفكار متناغمة فيها العواطف أكثر من اللزوم، يسمعون من خيالهم يعني أشياء لا تمد بصلة ولا بالدين، يعني كيف نتفادى هذا الفكر يعني الذي يمد إلى الفتن أكثر، وما السبيل لسد حماقتهم وتطاولهم على الأئمة والحكام بما ينسي لهم بهم؟ يعني أخت إيمان، عفوا، السؤال الثاني بس لو توضحين أكثر. يتطاولون على الإمام، يعني يقولون أنه يتطاولون. نعم. عندهم تطاول على الإمام. نعم. لابد التأدب مع الإمام. نصيحة يعني أخ الإمام، تقصد إمام الصلاة أو الإمام الأكبر؟ نعم، الإمام الصلاة، حتى الذي يتطاول على الإمام يستطيع أن يتطاول على أكثر من الإمام. صحيح. طيب، السؤال الثالث. الله فيكم. مرحبا أختي إيمان. تفضل أخت هبة. أم هبة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحتك يا شيخ. مرحبا أختي، أهلا وسهلا، تفضلي. أنا عندي كذا سؤالين شيخنا. تفضلي أختي. السؤال الأول، عندي مبلغ في شهر الواحد، يعني هذا المبلغ يعني إذا كل سنة يصير عليه زكاة، هو 3 ملايين ونص عراقي، لكن قدمت على الحج به هذا المبلغ، أخذوه الدولة من عندنا في شهر الثاني المبلغ، ويبقى يوم 6 أشهر يسوون عادينا قرعة، وين القرعة؟ يعرفون انه يعني تطلع لي يوم يطلع لي الحج مال 3 سنين، بعدين بقى المبلغ يوم 6 أشهر رجعوا لي في شهر الثامن. طيب، هاي هي الدولة، يعني هاي هي يعني عندنا يعني الحكومة هيك تسوي. طيب، فأنا هذا يعني يستحق شو اسمه زكاة بأي وقت. طيب يا مهبة، رجعوني رجعوني المبلغ، رجعوني. وعندي بعد سؤال الله. اي، عندي اكو قناة، عندنا قناة اسمها ما في اسمها الأمجاد، أنا بعد الشهر الرابع 11/4 أمجاد في مصرية، فامرأة اتصلت برجل دين يفسر الأحلام، فسألتها قالت لها أنا حلمت بأنه أقرأ قرآن وجاي طفل، قال جئت إليك لأنها صوتك جميل، فقال لها أنا من العراق، قال لها حلم جميل ولكنها ما دام من العراق فإنه ليست كويس، لأنها أهل العراق أهل شقاق ونفاق وسوء أخلاق، هل هذا يجوز على الشيخ أن يفسر هيك حلم يقول لها هذا الأسلوب على أهل العراق؟ طيب يوم هبة، طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله. أرجع تلفونك. أبشر يوم هبة، أرجع إلى الكنترول إن شاء الله يعطونك. نعم، تفضل أم حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ، أخبارك؟ حيا الله مفيصل. الله يحييك. إيه، تفضل. ما شاء الله عليك شيخ، عرفت. واضح واضح، أنت الآن تحايلتي علينا، صرتي أم حنان الحين. ما شاء الله. تفضلي أختي، تفضلي. زين شيخ، أنا بغيت أسأل بالنسبة للوسواس القهري، أنا ضيع صلوات وايد بسبب الوسواس القهري اللي عندي، هل هذا حرام علي يعني الله يعاقبني في هالشيء؟ طيب. والسؤال الثاني، لا يصير، هل صحيح أن الجن يدخل جسم الإنسان ولا لا؟ لأن في بعض الأطباء النفسيين يقولون لا ما يدخل الجن في جسم الإنسان. طيب طيب يا أم حنان أبشر. والسؤال الثالث، أيوة، صح المعيون اللي تصيب العين يعني صاحبها المس يدخل فيه الجن ولا لا؟ أبي أتأكد بس عشان الوسواس هذا يعني أخليه يطلع من راسي. إن شاء الله يطلع بإذن الله، أبشري. مرحبا. ودعيني يا شيخ، ادعيني وايد في الصلاة. الله يشفيك ويعافيك ويثبتك يا رب جميع المسلمين. تفضل أم يوسف. ألو، مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا، بارك فيكم يا رب، الله ينفع بكم البلاد والعباد يا رب يا رب، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ عندي سؤال. تفضل. بسأل عن زوج يعني الحفيدة. كيف أم يوسف؟ زوج الحفيدة يعني حفيدتي مثلا. يعني عندي حفيدة أكبر وحدة في العشرينات 22. اي نعم. زوجها يعني هذا يصير محرم لي او شو، ولا هو محرم عليه؟ نعم، على مثلا لكل جدة اسال، مو بلا لينا. هو طبعا زوج بنت بنتك. ايوه، او بنت ولدي. او بنت ولدك، نعم. ايه، ابشر ان شاء الله يا يوسف، ابشر. جزاك الله خير، مرحبا، تسمعين الجواب ان شاء الله. تفضل ام حسن. السلام عليكم. مرحبا، عليكم السلام ورحمه الله. بغيت الله خليك اسال بخصوص صلاة المغرب. أيه؟ هل نحن لازم نصلي مثل ما المؤذن من يأذن صلوا بعد 5 دقائق، ولا إذا تأخرنا نفطر نص ساعة؟ يعني في رمضان؟ لا، حتى حين مثلا. أيه؟ غير رمضان حتى. طيب طيب، أبشر. يعني لازم المغرب رأسا بسرعة نصليها، ولا نخلي عقب نص ساعة ثلث ساعة؟ أبشر، بفصل لكم حسن. الله خليك، بغيت تقول نعم صلاة الجنازة بالنسبة للمرأة. إيه؟ إذا متوفي مرأة يعني حريم وايد يروحون المسجد. إيه؟ هل لم أجرهم لم جزاء مستحب مكروه؟ وهل لازم الواحد يكون متوضي وضوء الصلاة حق صلاة الجنازة؟ طيب يا أم حسن. طيب شكرا. مرة خليك، ما ممكن رقمك؟ ممكن أبد، ارجع الكترون مرة ثانية بيعطونك إن شاء الله. طيب شكرا، جزاك. تفضل أم ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العافية شيخ. عافيك، مرحبا أختي، مرحبا. جزاك خير أبوي، يرحم والدينا والديك. والديك، مرحبا مرحبا. الله يعظم أجرنا وأجركم. آمين آمين. معين. آمين آمين. في ملك السعودية وجعل والديك. الله يرحمه. والديك ووالديه في الجنان ومنازل الرحمن. الله يرحمه، الله يرحمه، يرحم موتى المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين. بغيت أسأل يا أبي الله يرضى عليك عن الأفلام الشطرنج. عن الظلم، أنا اكتشفت أن في ناس كانوا قالين عني كلام بعد موتهم يجي بعشرة 15 سنة أو أقل، فيعني أن قالين عني شيء ما حصل طبعا. إيه؟ ونحلف عليه بالله ما حصل هالشيء هذا، وظالميني ظلم ما يعلم فيه إلا ربي، وأنا سو يعني قريب يلا دريت عنه. الله المستعان، الله المستعان. أنا كنت قبل يعني أترحم عليهم، لما دريت قعدت أدعي عليهم وقلت اللهم رب اجعلهم ما يشموا ريحة الجنة. الله المستعان. ولا هم إن شاء الله بشامين. لا حول ولا قوة. ظلموني ظلم عظيم. صلى الله عليه. أيوة. أنت على خير، لت الأجر والثواب يا أم ناصر، لت الأجر والثواب، أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله. فأنا هل أنا أخطي عليهم؟ أبشري، بجاوبك إن شاء الله بعد شوي، أبشري أبشري أبشري. تفضل أخي أحمد. أهلا يا شيخ، شنو حالك؟ حياكم الله يا أحمد. لا، عندي سؤال يا شيخ، ما حكم شخص حلف باليمين على شيء أن يترك يعني كيف لعب الكارتة والدخان، وثاني يوم تخدم الشيء هذا؟ أبشر يا أحمد، أبشر. شكرا يا شيخ. تفضل يا حنان. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال عندي الشيخ، عندي شيخ أسئلة. تفضل أخت. أكسر التلفزيون أختي، أكسر التلفزيون. السؤال الأول، بيبيتي ببيتي لقيت يتمشي في الشارع، لقيت مشبث وما تعرف يعني طتنية ما تعرف هو هذا ذهب، وديناه للسائق ماشي الذهب طلع ذهب بعناه، هاي الفلوس وين أوديهن؟ والسؤال الثاني شو اسمه، مثل يعني جوارينا منا ومنا يصير سلم عليهم يعني مثل البنية ما متزوجين يعني مفدنا يعني الشياب يعني فلسطين جيرانكم؟ ايه من اللي يسلم عليهم؟ يعني مثل نطلع مثل احنا وما نطلع للسوق هاي يعني مو واقفين بالباب يعني اسلم ويوم مسلم انا اسلم وراها. طيب يا حنان ابشري. والسؤال الثالث يعني مثل عن مود اغتسال الجمعة يصير يعني واحد يغتسل بالليل يعني يوم الخميس يعني شلون بالليل يوم الخميس يعني بالليل الخميس يعني اغتسال يوم الجمعة يعني تتبار. طيب يا حنان ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب. نكتفي بهذا القدر، ارجع للاسئله. سعاد طبعا بقي عندها سؤال من ليبيا، تقول بالنسبه للشفع والوتر اصليها وانا جالسه هل يجوز؟ نعم يا اخت سعاد، ما في باس الانسان ان يصلي السنه عموما وهو جالس، لكن لازم نعرف شيء، ان صلاه الجالس القاعد على النصف من صلاه القائم، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ذلك. بالنسبة لصلاة الفرض يحرم لمن كان قادرا أن يصلي الفرض جالسا، ولذلك يبطلون صلاة القادر على القيام في الصلاة المكتوبة الفريضة، يعني الصلوات الخمس هذه ما يجوز الجلوس فيها لمن كان قادرا على القيام. أما صلاة السنة يجوز حتى لو كان قادر على القيام يجوز، لكن لازم يعرف بأنه على النص من حيث الأجر بالنسبة للقائم. الأخت إيمان من الجزائر سألت يعني كيف نصنع أبناءنا قبل أن نصنع المصانع وغير ذلك. يا أخت الفاضلة، صنع الأبناء وتربية الأبناء ليس هناك أعظم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد من هذه الأمة أن تنتج هذه الأجيال الصالحة الطيبة من خلال خطوات عدة، منها أولا اختيار الزوجين، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة الأرض وفساد عريض. في المقابل تنكح المرأة لأربع، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. الأمر الثاني، حتى في قضية الوقاع بين المرأة وبين زوجها ينبغي أن لا ينسى الإنسان ذكر الله حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب في هذا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الزوجين إذا إذا إذا أراد الرجل أن يتغشى امرأته أن يقول بسم الله. الأمر الآخر، نبدأ الخطوات بعد ذلك في قضية مثلا إذا نزل المولود يحنك ويحلق رأسه ويتصدق بقيمته للفقراء والمساكين، وكذلك يسمى وتذبح له العقيقة، ثم بعد ذلك يفتح عليه لا إله إلا الله إذا بدأ يعرف الأمور ويعرف يسأل عن الأشياء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، ثم يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع سنين ويضرب عليه وهو ابن عشر سنين ويفرق بينهم في المضاجع، ثم يلقن. عندنا فترة ما بين السبع إلى عشر سنوات، هذه فترة تلقين، فترة تعويد، فترة تعبئة، يعبى من الخير ومن الفضائل ومن الخير، حتى إذا إذا إذا إذا قوي عوده ألف هذه الأشياء واعتاد عليها. ولذلك تجد كثير من الشباب الآن قد ينحرف في حياته شيئا يسيرا وبعد لحظات يرجع إلى التدين وإلى الاستقامة وإلى الصلاة. لماذا؟ لأن المنبت صحيح والمشرب صحيح، فهو نشأ على هذه النشأة الطيبة الزكية، ولذلك عاد سريعا إلى الخير وإلى الصلاة، فيعود على الخير وعلى الفضائل. أخت الفاضلة، فإذا ربينا هذا الجيل على المكارم وعلى الفضائل وعلى الهدي النبوي بإذن الله، فإنها ضمانة بإذن الله جل وعلا لصلاح هذه الأمة، لأن الشباب تحديدا هم الواجهة الحقيقية لهذه الأمة. إيمان تسأل تقول يعني كيف نعالج أصحاب الأفكار التي يعني لديهم أفكار متضاربة وعندهم جرأة وتطاول على أئمة المساجد وعندهم جرأة وتطاول على غيرهم؟ يا أخت الفاضلة، هو كما يعني هو معلوم أن ديننا ولله الحمد والمنة دين قائم على السماحة، ودين قائم على حسن الخلق، ودين قائم على النظام والترتيب، دين ليس فوضوي أو عبثي. الذي يقوم به بعض الناس حتى لو كان مظهره متدينا من الفوضوية والعبثية والتمرد وعدم السمع وعدم الطاعة وعدم احترام التخصصات، هذا أبدا ليس من الدين. حتى لو كان المظهر متدين، الدين يربي النفوس، الدين يهذب النفوس. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في أولئك القوم كانوا من ضمن الأشياء التي عندهم، كانوا يرون السمع والطاعة يعني مذلة وجبن وخور، كانوا يتمردون حتى إن القبيلة الواحدة تتجزأ، يعني المنقسم يتقسم على نفسه. لماذا؟ لأن عندهم هذه العقيدة الفاسدة، عندهم هذا التمرد، عندهم أن التمرد والعصيان هو الشجاعة. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام أتى الله به الناس، رباهم وعلمهم وبين لهم، حتى إن أصبح الناس أعداء الأمس أصبحوا إخوة اليوم على سرر متقابلين. ولذلك ذكرهم الله بهذه النعمة، قال واذكروا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يعني بالأمس لم تجف دماؤهم من سيوفهم، ومع ذلك لما عرفهم صلى الله عليه وسلم بحقيقة أدوارهم في مسرح هذه الحياة، وأن هذه الدنيا لا بد فيها من هذا النظام وهذا الترتيب، يعني أصبح الواحد منهم يمشي على الصراط المستقيم وعلى الهدي القويم. ولذلك المسلم يحتاج أن يرجع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أنا دائما أركز على هذا. لماذا؟ لأن الخير كل الخير في اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كم من الناس من يزعم أنه من أتباع النبي ومن أحباب النبي، هو كذاب في واقع الأمر. الذي يكذب ما هو؟ العمل. لأن الذي يحب النبي ويدعي محبة النبي لا بد أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ما يخالف أن المحب لمن يحب مطيع. فالإنسان الذي يريد فعلا أن يكون على هذا المستوى لا بد أن يستقرئ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعيش بوجدانه وقلبه وروحه مع حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنه ما من خير إلا وأتى به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام دلنا عليه. ولذلك حقيقة هذا الأمر هو الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تنتظم الحياة. حتى النفوس هذه الخشنة الصعبة، هذه القلوب الغليظة ترق وتلين بإذن الله جل وعلا إذا رجع الإنسان لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت أم هبة من العراق تقول بأن عندها مبلغ تقريبا 2 مليون أو 3.5 مليون، وهي ناوية الحج. تقول النظام عندنا يحجزون هذا المبلغ ثم تصير قرعة هناك. هي تقول ما أدري أنا أخرج يخرج اسمي أو لا، والآن يحول عليه الزكاة في هذه الفترة، يعني يجعلون 6 أشهر، هل أزكي أم لا؟ يا أختي أم هبة لا ما تزكينا، ما دام أن المبلغ حبس عندهم الآن وأنت ما تدرين ما تزكينا. إذا ما طلع اسمك، قدر الله واسمك ما طلع وقبضت المبلغ رجعوا لك المبلغ، نعم تزكينا عن الفترة الماضية بارك الله فيك، لأن الآن أصبح في حكم المضمون. إذا يعني طلع اسمك والحمد لله وإن شاء الله توفقين هذه السنة ما عليك زكاة بارك الله فيك. أم هبة يعني تقول بأنها سمعت أو رأت شخصا يفسر الأحلام، وذكرت بأن يعني فسر لها تفسير غلط يخص يعني العراق وكذا، قال بأن هذه سيئة لأن ذكر العراق لأن أهل الشقاق، هذا كلام حقيقة ما ينبغي ولا يستقيم. وأهل العراق فيهم العلماء، أهل العراق فيهم الرجال، أهل العراق فيهم التاريخ، أهل العراق فيهم يعني المصنفات والمكتبة الإسلامية أثروها بكثير من المصنفات التي انتفع بها ليس المسلمين فقط بل العالم كله. وما أدري حقيقة، أنت ذكرت قصة أنا ما أدري عن تفاصيلها، لكن اطمئني يا أختي الفاضلة اطمئني. وعلى العموم أهم شيء أن الإنسان يشوف علاقته مع ربه أين. الأماكن يا أختي الفاضلة والله ما تقدس أصحابه، والله لو عاش الإنسان بجوار مكة وعمله غير صالح فلن يقدسه قربه من مكة، ولو عاش بجوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وعمله غير صالح لن يقدسه القرب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أهم شيء أن تكون علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، هذا أهم شيء. علاقة الإنسان بربه في أي زمان في أي مكان في أي حال، إذا كانت علاقته بربه يكفي هذا. وهذه الأشياء يا أختي أم هبة يعني لا تركزين عليها ومرريها، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية. بعد هذا الفاصل إن شاء الله أعود وأجيب على أسئلة الأخت أم حنان بعد هذا الفاصل ومن بعدها. ذريتي ربنا وتقبل دعاء. تقبل دعاء. حياكم الله. أم حنان طبعا تقول سألة ثلاث أسئلة، تقول بالنسبة للوسواس القهري هل يضيع على الإنسان ما سبق من الصلاة؟ لا يا أختي أم حنان، ما يضيع ولله الحمد عليه الصلوات، والصلاة على محلها وعلى مكانها. وأهم شيء أن الإنسان وخاصة أنت تحديدا، أنا نصحتك كثيرا من خلال هذا البرنامج وأيضا من خلال اتصال كنت تتصلين، نصحتك بالتزام الرقية الشرعية، بالتزام الأذكار، بالعدم الالتفات إلى الوسواس. حاولي أن لا تطمئني ولا تسترسلي معه، عيشي حياتك، حاولي أن تبحثي عن الأشياء النافعة التي فعلا تشغلك عن هذا الوسواس. أما الصلوات فهي على ما هي عليه ولله الحمد، ولا توسوسين في هذا. أم حنان تسأل تقول هل فعلا الجن يدخل في الإنس؟ عموما يا أختي أم حنان، بالنسبة لأهل السنة والجماعة، جمهور أهل السنة والجماعة يذهبون إلى أن الجن ممكن أن يتلبس في الإنس، ويستدلون على ذلك يعني نصوص من القرآن والسنة، منها قول الله تعالى في آكل الربا، أن الله تعالى قال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فقالوا هذا دليل على أن الجن يتلبس بالإنس. وكذلك ما جاء في الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وورد في أحاديث أيضا أن سلم رقى إنسانا وقال يقول وقد فغر فاه وتفل فيه، وقال يخاطب الشيطان يقول أخرج عدو الله، أخرج عدو الله. وهذا الحديث وإن كان يعني إسناده محل نظر، لكن يذكره العلماء رحمهم الله تعالى. والمعلوم يا أختي أم حنان بأن الشيطان ضعيف، لأن الله تعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيف، لكن متى يقوى الشيطان؟ إذا ابتعد الإنسان عن طاعة الله، ولذلك يصبح الإنسان ضعيف هزيل، يصبح يعني الشيطان يتمكن منه. وكلما الإنسان اعتنى بطاعة الله، بالأذكار، كان على طهارة دائما، قريب من القرآن، لا يأتي الشيطان أبدا، لا يتمكن الشيطان منه. الشيطان يتمكن من الناس الضعفاء بالإيمان، ضعفاء عن ذكر الله، عن قراءة القرآن، عن الصلاة، هؤلاء هم الذين يحتوشهم أو تحتوشهم الشياطين. أم حنان تسأل تقول بالنسبة للمعيون، هل فعلا أن الذي يصاب بالعين ممكن أن يدخله المس؟ يا أخت الفاضل الله أعلم في هذا، لكن عموما من العين حق، النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، وقال عليه الصلاة والسلام العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب بعض أصحابه، كان اسمه سهل بن حنيف، أعانه رجل لما كان جلده أبيض، قال ولا جلد مخبأ فلبط في الماء، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه، ثم قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، ثم قال إن العين حق، فالعين حق بارك الله، لكن هل يدخل الشيطان من خلاله؟ الله أعلم، ما عندي خلفية عن مثل هذا الأمر. طيب نأخذ هذه المكالمات ثم نعود. تفضلي هاجر. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم في هذا بهذا البرنامج. عندي بعض الأسئلة. تفضل. سمحتم. زوجي يعمل مبكر، وأحيانا في وقت الفجر هل يستطيع أن يقدم بخمس دقائق؟ لو لا يقدمه سوف يؤخره لعشرين دقيقة، هل هذا يجوز؟ ولي ذهب ألبسه مرة ومرتين في العام، ولكن قلت نيتي فهو لللبس، لكن لو احتجته أبيعه، هل أزكي عليه؟ السؤال الثالث، أنا في حيرة من أمري، مرة أكون في قمة الإيمان حتى أرى الجنة وراء النار وراء كل شيء حقيقة، ومرة يدخلني الوسواس، والله العظيم يا شيخ يكون الموت أهون لي أن أنطق بشيء في قلبي. نعم. أنا في حيرة، هل الله سبحانه وتعالى يلومني ويحاسبني على هذه الوساوس؟ ورأيت رؤيا، لو سمحتم، رأيت في منامي، كنت أختي هاجر، أختي هاجر العفو. نعم. أنا ما أعبر الرؤى، بارك الله فيك، أعتذر منك، أعتذر، ما أعبر الرؤى، الله يبارك فيك. طيب نعم، تفضل أبو محمد. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أختي، هلا وسهلا. سؤال عندي يا شيخ بس لو سمحت. أم محمد اخفض على التلفزيون الله يرضى عليك، وكلميني من السماعة. أيوة. كان عندي شغالة قعدت عندي 6 شهور. أيوة. وبعد كده شردت الشغالة ما عرفش عنها شيء. أي. رحت وديت الجواز الجوازات. أيوة. سلمت لهم وكان خلاص يعني كنسلتها خالص. طيب هي لها كانت لها عندي 1000. أها. طيب هي من 4 سنوات دلوقتي ما عرفش عن أي شيء، أنا سلمت جوازها خلاص. هل 1000 دي هل لي أو أصدق فيه؟ طب ولو صدقت فيه أصدق للقرايب أو لحد غرب؟ أم محمد يعني كم جلست عندك من شهر؟ 6 شهور فقط، والعقد بينك وبينها سنتين. ها؟ سنتين هي بعد وشردت، يا ريت إن قالت إن هي مش عاوزة تشتغل. هي شردت. طيب يا محمد تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحب. طيب شكرا لك. نكتفي. تفضل أم محمد. بريطانيا. أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس بدي أسألك يا شيخ، فكان رقمك على الخاص عشان عايزة استشارة، وبدي منك تدينا فيها الأزواج اللي بيخون أزواجهم على جوزاتهم على الإنترنت مع نسوان ثاني، ولما بقول إن هذا غلط وحرام بيقول أنا ما بعمل شيء حرام. كيف الزواج عن طريق الإنترنت؟ إيه بيكلم نسوان سواء متجوزة سواء نسوان عادي ما هي متجوزة، بيكلم بنات صور والبنات هيك. طيب يا محمد ارجع الكنترول إن شاء الله يعطونك الرقم. تفضل أخوي كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور أريد أسأل معنا كلمات البرد دعاء الاسترتاح. كلمات إيش؟ البرد. البرد. أيوة. البرد. نعم. مغسلني بالماء بالثلج والماء والبرد. أيوة طيب البرد أبشر. ما هو؟ أبشر. وثانيا بالنسبة لصلاة المستقيم، ما هو صلاة المستقيم؟ نعم. أسد أقرأ أنا الطريق الذي لا أوجد فيه، بينما هو شرح مفصل يعني. نعم. إنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. أبشر. أنتوا خلافات تنوع ماكو خلافات أضاد الحمد لله. صحيح صحيح صحيح. أبشر أخوي كريم. عندك سؤال آخر؟ ما منه لك دكتور. مرحبا مرحبا مرحبا. نكتفي ها. طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخت أم يوسف من الشارقة تقول بالنسبة لزوج الحفيدة هل هو محرم علي أم لا؟ نعم يا أختي أم يوسف، بالنسبة لزوج الحفيدة تحرم عليه أم زوج البنت تحرم عليه أمها وأم أمها يعني الجدة وما علت كل هذا، وأيضا تحرم عليه أم أبيها، تحرم عليه أم أبيها كذلك بارك الله فيك، فهذه من المحارم، فالزوج هذا يكون من المحارم بارك الله فيك. أم حسن من الشارقة تسأل تقول بالنسبة لصلاة المغرب هل الإنسان يلزم أنه يصليها مباشرة مع الأذان أم أنه يؤخر ذلك بعد نصف الساعة؟ يا أختي أم حسن بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة المغرب السنة أن تعجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل صلاة المغرب، فلا يكون هناك بين الأذان وبين الإقامة إلا قدر صلاة ركعتين، إلا قدر صلاة ركعتين. أنت في البيت مخيرة يا أخت الفاضل، إما أن تصلي مباشرة أو تؤخرين شيئا يسيرا. أنت ذكرتي لي بأنك تصومين أحيانا، لكن إلى نصف ساعة والله واجد يوم حسن واجد، يعني نقول 5 دقائق 10 دقائق ما خالف، أما نصف ساعة كثيرة جدا. ولذلك أنا أنصحك إذا كان مثلا تحبين أن تتأخرين في الأكل أو العشاء أو الإفطار افطري لما يؤذن المؤذن، كل لك تمرة ثم صلي المغرب، ثم بعد ذلك خذي راحتك مع الأكل إن أحببت مثل هذا، لأن تأخير إلى نصف ساعة يعني محل نظر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفضل التعجيل في صلاة المغرب وكذلك التعجيل بالإفطار، ونهى عن تأخير الإفطار إلى اشتباك النجوم، هذا هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت بالخيار يا أخت الفاضل، إما أن تفطرين مثلا مع أذان المغرب تأكل لك لقمة أو تمرة أو شيء وتصلين ثم تعودين للأكل، أو أنك تصلينها بعد يعني فترة مثلا لا تزيد على 10 دقائق، هذا أفضل حتى تكونين يعني أتيت بالصلاة في أفضل أوقاتها. أم حسن تسأل عن صلاة الجنازة بالنسبة للحريم، تقول يذهبون إلى المسجد يصلون على الحرمة الميتة، وهي تسأل أيضا عن الوضوء بالنسبة لصلاة الجنازة. أولا يا أختي أم حسن بالنسبة ل صلاة الجنازة يجب على المصلي أن يتوضأ، يجب على المصلي أن يتوضأ لأنها صلاة، ولا يجوز له أن يصليها وهو على غير طهارة. فلا بد على المصلي سواء كان رجلا أو امرأة أن يكون متوضئا حال الصلاة على الجنازة. الأمر الثاني، ما في بأس للمرأة أن تصلي على الجنازة، ما في بأس، حتى لو ذهبت إلى المسجد وصلت عليها ما في بأس. الممنوع ما هو؟ تشيع الجنائز. بالنسبة للمرأة، المرأة ما تشيع الجنائز ولا تزور المقابر، هذا خاص بالرجال. أما تذهب إلى المسجد تصلي عليها وتكسب أجر، ما في شيء بالنسبة لمثل هذه الحالة. أم ناصر من الكويت تقول بأنها اكتشفت أناسا قد ماتوا وأنهم قالوا فيها قولا عظيما ظلموها وكذا، تقول بعد 15 سنة اكتشفت الآن بأنهم كانوا يتحدثون فيها ويقولون فيها ظلما وبهتانا، تقول أنا قبل أترحم عليهم والآن بديت أدعي عليهم، ما حكم الشرع في هذا؟ يا أم ناصر أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والثواب، واعلمي يا أخت الفاضلة بأن هذا الإنسان الذي يطعن في أعراض الناس ويتكلم في الناس بغير وجه حق أو يكسب إثم وخطيئة ثم يرمي بها الناس، هذا والعياذ بالله من شرار الخلق عند الله جل وعلا، نعوذ بالله من ذلك. يقول جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، نعوذ بالله. يعني هؤلاء قبل ما تدعين عليهم هم يعني نسأل الله، هذا بين يدي الله عز وجل، لكن الله أخبرنا بأنهم قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذلك الإنسان لا يجوز أن تتحدث في أعراض الناس. ربنا جل وعلا يقول لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتحدث بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني الآن بعض الناس وللأسف يسمع سالفة ويصدقها على طول، لو قيلت له أنت ممكن تقولها ممكن تسويها، يقول أعوذ بالله. طيب كيف ترضاها للآخرين وما ترضاها لنفسك؟ ولذلك ربنا جل وعلا أدبنا في سورة النور في قضية الإفك، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتحدث بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. على العموم يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنا أنصحك نصيحة لله أنك تعفين عنهم، والله عز وجل هو الحكم العدل، وأبشر بخير لك من الحسنات والأجور. شفي أنت 15 سنة تدعين لهم وهم ظالمينك، أنت على الخير، لا تخربين عملك الصالح، قولي الله يسامحهم والله يبيحهم. هذا اللي أنصحك فيه، خل نفسك سامية عالية. هذول مساكين الآن بين يدي الله، وكل واحد بهالطريقة والله إنه مسكين ظالم نفسه. الحسنات لك وإن كان عندك سيئات فهي على سيئاتهم، نسأل الله السلام والعافية. الأخ أحمد من ليبي يسأل يقول إذا كان شخص حلف بالله العظيم على ترك شيء سمى قال دخان أو شيء من هذا ثم عاد في اليوم الثاني واستخدمه، يا أخي الفاضل الواجب على هذا الإنسان أن يتوب إلى الله أكثر من توبة. التوبة الأولى ترك الذنوب والمعاصي، هذا الدخان وذكرت الآن الأشياء اللي ذكرتها كل هذه من المحرمات، ولذلك يجب على الإنسان قبل أن يقسم بالله العظيم وقبل أن يحلف أن يتوب إلى الله منها، لأن هذه محرمات، والله تعالى قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذه من الخبائث المحرمة اتركوها بارك الله فيك، تب إلى الله منها. إذا كنت تحب الله جل وعلا فاترك هذه، لأن الله تعالى يبغض هذه الأشياء. الأمر الثاني لابد أيضا بالنسبة للحلف الذي أقسم ثم عاد فحنث في هذا الحلف والعياذ بالله عليه الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرق، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أنت الآن تطعم 10 مساكين إذا كنت قادر عندك القدرة، إذا تقول ما أنا بقادر ما عندي فلوس تنتقل إلى صيام 3 أيام بارك الله فيك، وبشرط أنك ما ترجع لمثل هذا الأمر، لا تنقض العهد الذي بينك وبين الله جل وعلا، احذر أن تنقض العهد الذي بينك وبين الله جل وعلا. الأخت حنان من العراق تقول بأن يعني ابنتها لقت خاتم أو محبس، تقول ما عرفنا أن ذهب ثم وديناه فتبين بأن ذهب بعناه والفلوس عندنا ماذا نعمل بها؟ يا أخت حنان أخطأتم طبعا لما تصرفتم في هذا الخاتم، كان الواجب منكم أن تعرفونه، تقولون للناس في المكان الذي وجدتوا فيه صاحب دكان صاحب محل أي شخص مثلا محل مثلا مسجد أو شيء، تخبرون تقولون فيه وجدنا قطعة ذهب، لا تقولون خاتم، قولوا قطعة ذهب وجدناها، اللي يسأل هذا رقمنا وهذا عنواننا وهذا كذا، لمدة سنة كاملة، إن ما جاء تصرفتم فيها والحمد لله، أما تبيعونها مباشرة فهذا ما يجوز يا أختي الفاضلة. على العموم الآن المبلغ اللي عندك ما دام ما عرفتي التعريف الصحيح تصدقي بها نيابة عن صاحبتها، عن صاحبة الخاتم، وإذا ظهرت في يوم من الأيام فيجب عليك أن تسددين هذا المبلغ بعد أن تخبريها بأن تصدقتي. إذا قالت لا أبغى ثمنها تعطيها الثمن والأجر والثواب يكون لك بإذن الله. حنان أيضا تقول إذا خرجنا مجموعة نساء وعندنا جيران من الرجال هل لنا أن نسلم عليهم؟ ما في بأس، إذا كنتم مجموعة أختي وقلت السلام عليكم ما في بأس، وكانوا كبار في السن. أما إذا كانوا شبابا لا، كما نص على ذلك بعض الأئمة بأن الرجل ما يسلم على المرأة الشابة والشابة ما تسلم على الشاب، وإنما يسلم على كبار السن من الجنسين، من يعني سواء إذا كان الرجال كبار في السن مثلا ما في بأس، أو كنا عجائز مثلا الرجل يسلم عليهن بالكلام ما في بأس، بارك الله فيك. حنان تسأل عن اغتسال يوم الجمعة، تقول هل لي أن أغتسل من ليلة الجمعة يعني يوم الخميس في بداية ليلة الجمعة؟ لا يا أختي الفاضل، الغسل يبدأ من نهار يوم الجمعة بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر يعني بعد صلاة الفجر أفضل، بعد من بعد صلاة الفجر، بعض العلماء يقول من طلوع الشمس، فهذا هو وقت الاغتسال بارك الله فيك. هاجر من فرنسا تقول بأن زوجها يشتغل ويذهب إلى العمل مبكرا، فهل له أن يقدم صلاة الفجر بخمس دقائق؟ لأنه إذا ما قدمها سيذهب بعد 20 دقيقة. يا أختي هاجر بارك الله فيك، ما يجوز التقديم على وقت الصلاة ولا بدقيقة واحدة، ولا بدقيقة واحدة عفوا، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيجب عليه أن ينتظر، فإذا أذن المؤذن صلى، حتى لو كان الأذان يؤذن ما في بأس ما دام عنده شغل هناك من يأخذه مثلا. أما إذا أراد أن يخرج لا يجوز حتى يصليها بعد 20 دقيقة، بعد نصف ساعة إلى ساعة. الآن أظن الوقت عندكم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أكثر من ساعة، هذا كل وقت لصلاة الصبح والحمد لله. هاجر تقول عندها ذهب وتلبسه في السنة مرتين، نوت إذا هي احتاجت إليه أن تبيعه. يا أخت الفاضلة مدام ترددت النية عندك فما أدري ما هو الغالب، هل الغالب أنك أخذتي للبس والزينة أم أنك تريدين فعلا تتربصين ببيعه؟ فأنا أقول احتياط بالنسبة لك أن تزكي هذا الذهب بارك الله فيك، خروجا من الخلاف. هاجر تقول بأنها أحيانا يعني هي في حيرة، تقول أحيانا أكون في قمة الإيمان وأحيانا يحصل لي وساوس تدخلني أمور، يعني أحيانا أتمنى لو أنني كذا على أن لا أفكر فيه. يا أختي الفاضل هذا شيء طبيعي، لا نكبر هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ساعة وساعة، يعني الإيمان يزيد وينقص، وينبغي على الإنسان إذا زاد إيمانه أن يحرص على بقائه زائدا مرتفعا عاليا، وإذا نزل إيمانه بحيث أن الشيطان بدأ يوسوس له أن يستخدم الطرق الشرعية والوسائل الشرعية، مثل قضية الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان ومن شركه، أيضا الاعتصام بالله تعالى بكتابه الكريم، وكذلك بالأوراد كثرة تردادها، هذا أمر مهم بارك الله فيك. وينصرف الإنسان عن الوساوس ولا يسترسل معها، وإنما ينصرف عنها، يشغل باله إما في طاعة إما في عبادة إما في عمل دنيا، هذا كله معين بإذن الله تعالى على التخلص من هذه الوساوس. أم محمد من الشارقة تقول عندنا شغالة طبعا عقدها سنتين وبعد 6 أشهر هربت، تقول وذهبت للجوازات وأنهيتها ما جاءتني، تقول إلى الآن في 1000 ريال 1000 درهم عندي من 4 سنوات، ما العمل؟ يا أخت محمد إذا كان بينك وبين هذه الشغالة عقد كما هو المتعارف عليه سنتين ثم هربت من دون سبب، يعني ما ظلمتيها ولا حملتيها ما لا تطيق ولا مثلا آذيتيها ولا جرحت مشاعرها مثلا، وخرجت هي مثلا بعض الشغالات يعني لعابات مثلا، فيعني يحرصنا على أمور أخرى، فهذه 1000 درهم هذه حق لك، لا يجوز لها ولا درهم واحد، هذا حق لك لأن هي التي أخلت بالعقد. أما يا أم محمد إذا كنت أنت تضربينها مثلا أنا ما أقول أنك أنت تضربين، أقول مثلا إذا كنت تضربينها أو تشغلينها ما لا تطيق أو مثلا ما تعطينها وقت للراحة تنام مثلا، فأنت ظالمة له، هذا من حقه 1000 درهم من حقه، ولازم توصلين لها عن طريق المكتب أو عبر أي وسيلة بارك الله فيك. انتهى وقت البرنامج، الأستاذ المخرج يقول خلاص يا أم محمد من بريطانيا والأخ كريم من العراق، إن شاء الله غدا أستفتح البرنامج